بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذه الأيام يثار ما يسمى بالحرية والتعايش السلمي بين أرباب الملل وأصحاب الدعوات المختلفة، ويريدون أن يطبقوا هذا على أهل السنة ورميهم بالتشدد، لأنهم يعايرون الغير بمعيار السنية، فكل من خالف منهج السنة فهو مخالف، تحدد مقدار قربه أو بعده بمقدار مخالفته لمنهج السنة. فمثلا الرافضة عندما نبذوا وجعلوا من جملة المعادين لاعتقاد أهل السنة، لأنهم في الحقيقة عند المعيار أصحاب دين يخالف دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتبرؤون من الصحابة لسيما من الشيخين الوزيرين الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويتقربون إلى الله عز وجل بلعن الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يفعلون ذلك ويعلمون هذا لتلاميذهم، ويقننون لهذا ويؤصلون في حوزاتهم. أما أهل السنة لو أرادوا أن يعلموا عموم المسلمين منهج السنة وأن مخالفيهم على بدعة وضلالة، لرمي أهل السنة آنذاك بالطائفية والتشدد والتعصب، أمر عجيب جدا. أهل المبتدعة يخوضون في عرض أهل السنة، وأهل الكفر والزندقة أزالوا حجب الحياء وكسروا باب الحشمة، وجعلوا هجمتهم على أهل السنة قربة وزلفة إلى الله سبحانه. فإذا أراد أهل السنة أن يدفعوهم وأن يردوهم في نحورهم وعلى أدبارهم مدحورين، رمي أهل السنة بالطائفية والعصبية والتشدد والتفريق بين الأمة إلى غير ذلك. وذكر أهل السنة آنذاك بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبمثل قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ذكر أهل السنة بذلك. فهذه المسائل ينبغي أن نفطن لها كثيرا، لأن الهجمة في هذه الأيام هجمة مستعرة، وكل الملل الباطلة والنحل الفاسدة اجتمعت على محاربة أهل السنة. وعندما أقول أهل السنة لا أقصد الملتحين الذين يقصرون ثيابهم فحسب، هؤلاء طائفة من أهل السنة، ولكن أهل السنة أهل التوحيد والتسنن وحب الصحابة، هؤلاء هم أهل السنة. أهل التوحيد الذين لا يقعون في شرك، وتسنن لا يقعون في بدعة، وحب الصحابة لا يقعون في الصحابة. فكل من ضبط هذه الأصول الثلاثة كان سنيا. إذا من هو السني؟ من حقق هذه الأصول؟ الأصل الأول حقق التوحيد فلم يقع في الشرك، الأصل الثاني حقق المتابعة فلم يقع في البدعة، الأصل الثالث أحب الصحابة فلم يقع في أعراضهم وسلم صدره من جهتهم. هذه هي الأصول الثلاثة والميزان الثمين الذي لا يختل أبدا، الذي به نزن الناس أفكارا وتصورات لا أشخاصا ومعينين، فإن المعين حكمه فرع على الحكم على فكره وتصوره ومنهجه، أما جثته فلا عبرة لنا بها جثات الإنسان لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم ونحكم على ماذا؟ على اعتقاده وفهمه وتصوره ومنهجه. فصار الحكم على الناس باعتبار أفكارهم وتصوراتهم ومناهجهم لا باعتبار ذواتهم. وعندي الآن ورقتان، هاتان الورقتان تبينان شيئا من الهجمة المستعرة، لأنه ظهرت في هذه الآونة طائفة جديدة تسمى بطائفة الإسلام المستنير. هل استمعتم إلى هذا المصطلح من قبل؟ الإسلام المستنير أو الإسلام الليبرالي، أو إن شئتم قلتم الإسلام العصري، أو بمصطلح أوضح الإسلام الأمريكي. نعم، هذه الطائفة لا أريد أن أسمي بعض أفرادها، ولكن هذه الطائفة لها حضور ولها تواجد قوي في الإعلام، وبعض الناس يصمونهم بالمفكرين الإسلاميين، وهؤلاء الناس لهم جذور إما ماركسية، أو بعضهم له جذور إخوانية، بعضهم هذا وبعضهم ذلك. وهذه الجذور تلعب دورا عظيما في تشكيل أفكارهم التي أصبحوا يقولونها بصورة فجة هذه الأيام. سأضرب مثالا على فكرة ومثالا على فتوى، أجيب لكم فكرة من الأفكار وأجيب لكم فتواية من جملة الفتاوى. طبعا فتواية ليست واحدة. من هذه الأفكار، ليس هناك ما يسمى بأهل الذمة، مش حاجة اسمها أهل الذمة، انتهى هذا المصطلح. أمال إيه؟ إنها المواطنة، أي الناس في الوطن متكافئون في الفرص، مطالبون بالواجبات، ينبغي أن يؤدوا جميع الحقوق. إذن هناك حقوق لابد أن تؤدى، واجبات لابد أن تعطى، وهناك تكافؤ بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن ديانتهم وعن مللهم وعن نحلهم. هذا المنهج عندما يقوله العلمانيون يمكن أن نقول هم معذورون. العلماني ده قلوا معذور. عندما يتكلم به جاهل أمي نقول هو جاهل معذور. عندما يتكلم به مستغرب غيب عقله عن واقعه وفهمه عن دينه ربما نقول هو معذور. ولكن عندما يقول ذلك من يطلق عليه بمفكر إسلامي، هذه مسألة تسبب حساسية عظيمة. هنا مشكلة عظيمة جدا، هنا مشكلة عظيمة. طب لو إن في هناك واحد بهائي، بهائي ماذا نصنع معه؟ طالما أنه ينتمي إلى الوطن فله واجبات وله حقوق ولا تتكلم معه. الله، دي مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة خطيرة جدا. ورتبوا على ذلك حرية الدين، يعني تبقى مسلم وكذا تبقى نصراني، تبقى نصاري وكذا تبقى مسلم. طب تبقى مسلم تبقى يهودي، تبقى بوذي، تعبد الرب سبحانه، تعبد الصليب، تعبد بوذا، تعبد زرادشت، تعبد ماني، تعبد القرد، الكلب، السحلية، تعبد ما تعبد بقى، ده مش مشكلة. طالما الناس في مكان واحد فيجمعهم مصطلح المواطنة، دي مسألة خطيرة جدا، وهي مصادمة حقيقة لنصوص الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى سمى اليهود والنصارى، سماهم أهل كتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. سبحان الله، سماهم أهل كتاب. واعتقاد اليهود والنصارى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف عن اعتقادهم في هذه الأيام، لم يختلف. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن النصارى في هذا الزمن أيضا كانوا يقولون بالتثليث كحال طائفة الأقباط هذه الأيام، وكانوا يقولون بأن المسيح هو الله كحال طائفة أخرى من النصارى، كفرهم الله سبحانه وتعالى. وذكر ربنا عز وجل في سورة التوبة آيات واضحات، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قال الله قاتلهم الله أن يفكون. فهذه نصوص واضحة في تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب. طب ما معنى أهل الذمة؟ أي لهم في أعناق المسلمين ذمة، لهم في أعناق المسلمين إيه؟ ذمة. فمصطلح أهل الذمة يثبت أن السلطة والقوة لمن؟ للمسلم، وأن اليهودي والنصراني دون المسلم. يعني اليهود والنصراني تحت باطي، فهو في حمايتي، في ذمتي، في جواري. إذن جعلنا العزة والشرف والقوة والسيادة لمين؟ للإسلام. الله، فربنا قال الكلام ده، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذن كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن فروع بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أن الله تبارك وتعالى أجاز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصراني، ولم يجز لليهودية أو النصراني أن يتزوج المسلمة. شده الله عز وجل قال ذلك، قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن الكافرة لا نمسك بعصماتها، لكن اليهودية والنصرانية من ذوات الذمة يمكن أن نمسك بعصمتهن. قال بعض أهل العلم بأن الآية الواردة في سورة المائدة نسخت الآية الواردة في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة، فأجاز الله سبحانه وتعالى أن ننكح المحصنات من أهل الكتاب. فالإسلام يعلم، إذن يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، ولكن لا يجوز للنصراني أن يتزوج المسلمة، لأنها بإسلامها أعلى منه وأشرف منه وأعز منه. فالمسلم عزيز ولو كان ضعيفا، قوي ولو كان مغلوبا. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن كلمة الإسلام تعني الشعور بالعزة، بأنك أعلى من غيرك في الدين، التميز الديني، وهذا ما يحاربونه. فلما نقول أهل الذمة يبقى في هناك طائفة قوية تمسك بالأمر، وهناك طائفة أخرى أضعف تندرج تحتها تطلب حمايتها، فهي في ذمتي. هم مش عاوزين كده، هم عاوزين المسلم زي إيه؟ زي غير مسلم، رأس براس، حتى ديت مسترينها على المسلمين. فقال لك لا هيبقاش في حاجة اسمها أهل ذمة، يبقى اسمها ايه؟ مواطنة. اذا مصطلح المواطنة مصطلح منافي للإصلاح الشرعي. الإصلاح الشرعي أهل الكتاب وأهل الذمة. وهناك فقهاء للمسلمين ألفوا في أحكام الذميين كابن القيم وكالقرطبي، كالقرطبي وابن القيم عليهما رحمة الله. وقل أن تجد كتابا من كتب السياسة الشرعية إلا وفيها إشارات واضحة إلى أهل الذمة. راجعوا مثلا الأحكام السلطانية للماوردي، ومثله أيضا الأحكام السلطانية للفراء أبي يعلى، أو أي كتاب في الأموال، لأن الأموال بكتب الأموال تتكلم عن الحضارة الإسلامية، وطالما حضارة إسلامية إذن جزء من الحضارة التعامل مع الرعاية غير المسلمين في الدولة اللي هم مين؟ أهل الذمة. اقرأوا كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام حتى تروا هذا جليا، أو كتاب الخراج. كل الكتب التي تكلمت عن الحضارة أو التاريخ الإسلامي أو النظم الإسلامية أو تكلمت عن الأحكام الفقهية، مصطلح أهل الذمة مصطلح قائم. إذن هذا مصطلح شرعي أصوله في الكتاب والسنة وتطبيقاته عند الصحابة والتابعين. فعندما يأتي هؤلاء القوم الذين يلبسون زورا وبهتانا لباس العلم، خادعين الناس بأنهم أصحاب الفكر الإسلامي المستنير، ويقولون نشطب هذا المصطلح، مصطلح إيه؟ أهل الذمة، ونخليها مصطلح المواطنة. هذا مثال للفساد الفكري الذي نضح به هؤلاء القوم. فتوى من الفتاوى التي ذكروها، وهذه الفتوى فرع على بعض أفكارهم. لو إن هناك رجل نصراني متزوج نصراني وأسلمت هذه النصرانية، هل يجوز أن تستمر تحت هذا الرجل النصراني في الإسلام؟ لا يجوز، لا يجوز، ينفسخ العقد بينهما مباشرة بإسلامها. فلو أسلم ولم تتزوج عادت إليه من غير عقد. أما إذا استمر على كفره فإن العقد بينهما ينفسخ، ينفسخ، فإذا طهرت جاز لها أن تتزوج من غيره، خلاص ينقطع ما بينه وبين هذا الرجل. والأولاد يلحقون بمن؟ بأمهم، لأنها هي الغالبة في الدين، يلحق الأولاد بأمهم. ولو العكس، المرأة استمرت على كفرها والرجل أسلم، يلحق الأولاد بمن؟ بأبيهم. ليس هذا اتباع للهوى، ولكن هذا حياطة على الأولاد الصغار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه الاثنين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الاثنين مع بعض. طب لو واحد كان مسلم والثاني لسه يهودي أو نصراني أو مجوسي، يبقى الأولاد اللي على الفطرة دول تروحوا مع مين؟ مع اللي على الفطرة. طب من اللي على الفطرة؟ اللي هو الإسلام. فالإسلام دين الفطرة، دين التوحيد، دين الفطرة ودين التوحيد. إذن هذه فتوى، وهذه الفتوى أضلت أمما كثيرة في أوروبا. هناك ما يسمى بالمجلس الأوروبي، المجلس الإسلامي الأوروبي. المجلس الإسلامي الأوروبي ده هذا نكاية، يعني حاجة فساد عريض، لأن الذي يملك أزمته هم على هذه الشكلة، هم على هذه الشكلة. الفوائد الربوية حلال، بيع الخمر في بلاد الكفر حلال، صلاة القمار والميسر في الفنادق حلال، ها حلال، زواج المسلمة من غير المسلم حلال، حلال مفيش فيها مشكلة، الهجرة إلى الكفر حلال، كل حاجة عندهم حلال. حتى لو أنا أخشى أن لو سئلوا في مثلا هل يجوز أن الإنسان يسب الدين، أخشى أن يقولوا حلال، أخشى. مسألة الغناء حلال، حلال. مسألة حتى أن أحدهم لا داعي ذكر الأسماء زوجته تلبس بلوزة وبنطلون وبتركب العجلة بتتسوق في أسواق بريطانيا، أحد كبار هذا المجلس وقنن لذلك وأجاز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطلون وأن تخرج بالبنطلون طالما أنه ساتر للعور، وله في ذلك رسالة. سبحان الله، شوف انظر، إذا تقديم الخمر حلال والغناء حلال والميسر حلال والربا حلال والمرأة تطلع لابسة بنطلون وبلوزة حلال وتركب العجلة، شوف بقى لما يكون امرأة مسلمة بالغة راكبة بنطلون وبلوزة ومرأة الشيخ بقى وراكبة عجلة وماشية في الشوارع، لا إله إلا الله. دي نموذج من نماذج أصحاب الفكر المستنير، أصحاب الفكر المستنير. تصوروا لو أن هذا الفكر المستنير غزا هذه المجتمعات وأصبحنا نحن جميعا من أصحاب الفكر المستنير، إيه اللي يحصل؟ طبعا أفتوا أن النقاب حرام، وبعضهم قال بأن النقاب بدعة، وعليه فإن المتبرجة التي تظهر أكثر مما تستر هي أقرب إلى الله من المنتقبة، لأن التبرج معصية والنقاب بدعة، والبدعة أعظم من المعصية. وعليه لو أن امرأة منتقبة هي أضل وأشق وأعظم بعدا عن الله من هذه المتبرجة. عجيب. يبقى لو واحدة رجليها ودرعتها وصدرها وشعرها وماشي كده هوت وبتركب عجلة كده وبتصفح الرجال، دي بقى دي أقرب إلى الله وأزكى إلى الله وأطهر إلى الله من المنتقد، ده من أصحاب الفكر المستنير. فما رأيكم؟ ده ما فضلكم؟ ما رأيكم في هذا الفكر المستنير؟ أدى مثال لفكرة واحدة وأدى مثال لفتوى واحدة. لا كثر الله من قائليه ولا كثر الله من أتباعه، اللهم أمين يا رب. هم يريدون من أهل السنة أن يكونوا نعاجا سالمة مهيضة الجناح، يعني هم عايزين أهل السنة دول عبارة عن قطعان من النعاج سهلة، تعالوا شوية معيز يساق. وهم في الوقت الذي يحددون يأتون بهذه القطعان ليذبحوها عن بكرة أبيها. طبعا هذا الكلام بفضل الله انقلب تماما بسبب وجود الشباب المسلم الطاهر الذي أوجده الله، أمر عجيب جدا الذي أوجده الله، لم تنتجه كما قلت لكم من قبل لمناهج الدراسة ولا الجامعات ولا المدارس ولا البيوت، لا البيوت ولا الجامعات ولا المدارس ولا الشوارع ولا الآلات الإعلامية الضخمة ولا حتى القنوات الفضائية الإسلامية تنتج هذا الشباب المسلم، وإنما أوجده الله لحكمة أرادها الله. هم ينفقون مليارات المليارات للصد عن سبيل الله، للصد عن سبيل الله وإفساد المسلمين وتسميم أفكارهم ومعتقداتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لم يقل والذين كفروا ولكن صدرها بالتوكيد الدل على التحقيق، يعني هم يحققوا الكلام ده، الكفار يحققون هذا، إن الذين كفروا. وانظر إلى ضمير الجمع هتجد إن الجمع موجود كأن هذه إرادة جماعية. ايه الإرادة الجماعية الدولية العالمية الكفرية؟ ايه إرادتهم؟ ما إرادتهم؟ إن الذين كفروا، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن ده بشارة للمسلمين ألا يحزنوا ولا يقنطوا، لأنهم غرس الله وزرع الله، فنحن زرع الله ونحن غرس الله، أوجدنا الله لكي نحيط دينه ونحمي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم نوجد أنفسنا بأنفسنا وما أوجدنا أحد، ولكن أوجدنا الله لحمل هذه الرسالة الشريفة التي نعتز بها ونشرف. وجودنا هو الذي غير الموازين الدولية، كل الموازين الدولية كلها تغيرت، كل الموازين الدولية بلا استثناء تغيرت بسبب وجودنا نحن، بسبب وجود الشباب المسلم السن الطاهر الملتزم. ولذلك هم في حيرة، ينفقون مزيدا من الأموال ومزيدا من الدراسة، وهناك خطط يعجز إبليس الجني عن الإتيان بها هم يأتون بها ليصد. ربما تجد شابا عربيدا متفسخا وفي لحظة واحدة يأتي الله بقلبه، يا إلهي عمر عجيب جدا، إيه المسألة دي، شاب عربيد جدا فاسق جدا، في لحظة واحدة يأتي الله به من غير سبب، حاجة بسيطة جدا ممكن تحدث له، ممكن منام يشوف المنام، ربنا يهدي بهذا المنام، ممكن كلمة عابرة. وقلت لكم من قبل بأن كان فيه هناك رجل أمير سعودي، كان راجل من أفسك الفاسقين، وطبعا ده درس التوحيد وحافظ القرآن وما شاء الله، ولكن لم يرد الله هدايته. سمع حديث في تحريم الغناء من خطيب جمعة بسيط، قلب الله تعالى حياته بهذا الحديث. هناك راقصة كانت تمشي بسيارتها في شارع الهرم رايح الوصلة بتاعتها، ففي مسجد الرحمة، هم الحمد لله يعني أغلقت الدروس مسجد الرحمة، المسجد الرحمة كان هناك درس وكان بيلقيه أحد إخواننا هناك، لدى أيضا لذكر اسمه. الست سمعت الدرس، راح تركنا السيارة جنب الرصيف وبدأت تسمع الدرس. بكت هذه المرأة الراقصة التي لو رآها أحد لقال لا يمكن أبدا أن تكون من المهتدين، وتغيرت حياتها تماما بعد هذا اللقاء. طلبت الشيخ، ما ينفعش قبل الشيخ في الجامعة انت بالهباب ده، فروح البسي كده حاجة طويلة وبتاع، ثم كان الخير بعد ذلك. إذن الله تعالى يحمي دينا ويزرع لهذا الدين، وغرس الله تعالى لهذا الدين غرس مبارك. ويا سبحان الله، تجد التساقط بيحدث أثناء الطريق، يعني القافلة تسير إلى الله، فإذا ما ظهر اعوجاج أو فساد سقط صاحبه، سقط صاحبه، سقط صاحبه، حتى يناقض الصف، فيكون الصف قويا بإذن الله عز وجل. فلا تظن أن بعض الانتكاسات التي تحدث عند الناس أو بعض الانحرافات التي تصيب الناس فينكسرون عندها أو يتفسقون، لا تظنون أن هذه ظاهرة مرضية، بل هذه ظاهرة صحية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا لابد من تمييز الخبيث من الطيب. فيا أيها الأحباب الكرام، لابد أن تعلموا أن ما تشرفتم به من المنهج السلفي الصحيح ده مسألة حياة أو موت، مسألة حياة أو موت، مسألة مصير، فلابد أن تعتز به، ولابد أن تستمسك به، وأن تكون عاملا به داعيا إليه. سأدع الكتاب لكي أقرأ شيئا من هاتين الورقتين. الورقة الأولى، هناك في إيران، في إيران، وإيران كانت تسمى ببلاد فارس لغاية الثلاثينات من القرن الماضي، يعني منذ أقل من 80 سنة كانت إيران تسمى ببلاد إيه؟ فارس. وكان الإيرانيون يسمون بالفرس وبالفارسيين، فلا تظنوا أن تسمية إيران والإيرانيين تسمية قديمة، لا، تسمية ما كملتش لسه 80 سنة، تسمية حديثة جدا، تسمية حديثة جدا. فهم فرس، وأنتم تعلمون أن الفرس كانوا أعداء المسلمين، وما دخلوا الإسلام إلا بعد فترة، وعندما دخل البرامكة وكانوا من الفرس الإسلام، أظهروا الإسلام وأبطنوا عبادة النار، إلى أن علم بهم الخلفاء المسلمين العباسيين فقتلوهم تقتيلة، وهذا ما يسمى في التاريخ بمحنة البرامكة. فهناك في بلاد فارس وبلاد إيران الحالية يوزعون ويجبرون التلاميذ على لعن الصحابة. أيوة نعم، هذا كلام موجود. ولعل من أعظم فوائد النت والقنوات الفضائية أن الناس رأوا بأم أعينهم هؤلاء الرافضة كيف يصلون وكيف يحتفلون وماذا يصنعون. هل يمكن أن تتصوروا أن النبي محمد دينه كدين هؤلاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد دينه يجيب الجنزير وينزل على ظهره وبطنه لغاية لما شرح نفسه، وكل واحد يجيب سيف يضرب تاني في راسه يشق راسه وينزل الدم؟ هل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، نعوذ بالله تعالى من هذا الدين الفاسد الباطل، نعوذ بالله منه. فهناك مدرسة إيرانية بتوزع أدعية في يوم عاشوراء على تلاميذ المدارس، ويجبرون تلاميذ المدارس على قراءة هذه الأدعية. طيب، الطلبة أو تلاميذ السنية أو التلاميذ المتسننين يجبرون أيضا على لعن الصحابة، يجبرون أيضا على لعن الصحابة. من جملة هذا الدعاء هو موجود في مدرسة الكوثر المتوسطة للبنات في مدينة زاهدان، ومديرة المدرسة طلبت من التلميذات أن تقرأ الدعاء أمامهن، وعليهن أن يكررن خلفها ويرفعن أصواتهن. وجاء في الدعاء الأثيم القول: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. لعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. طبعا ده كله مفهوم. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، أول ظالم يقصدون به أبا بكر، وأبدأ به أولا، ثم الثاني عمر، ثم الثالث عثمان، والرابع اللي هو من لا معاوية، بدليل بعدها على طول اللهم لعن يزيد خامسا، يبقى معاوية رابعا ويزيد خامسا. طبعا فهناك تلميذة سنية ذهبت إلى بيتها ووضعت بين يدي أبيها هذا الدعاء الأثيم، فأفهمها أن الدعاء يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانخرطت الصغيرة في البكاء والاستغفار. هذا الدعاء وزع على نطاق واسع في بلاد فارس، أي في بلاد إيران. هذا الحدث نسوقه كي نقول بأن الذين يقولون بالتقريب بين السنة والرافضة هذا كلام فاسد، لأن الرافضة دين ليس له أساس، دين جديد لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتسامح إنما يكون بين أبناء الدين الواحد، بين أبناء الدين الواحد. لو أنت مثلا أنت أخويا في الله وحصل بينك مشكلة ممكن نتسامح مع بعض، لكن رجل يسب الصحابة ويسب أئمة الأمة ويتقرب إلى الله تعالى بلعنهم، أين المسامحة؟ ده لو حقك تسامح فيه، لكن حق غيرك ومن هذا الغير؟ الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، فكيف نتسامح في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبو بكر أول ظالم، عمر الظالم الثاني، عثمان الظالم الثالث، معاوية الظالم الرابع، يزيد الظالم الخامس. دعنا من يزيد فالخلاف فيه قائم، لكن معاوية وقبله عثمان وقبله عمر وقبله أبو بكر، كيف يوقع في هؤلاء جميعا؟ إذا مسألة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب وما إلى ذلك من أقاويل وأشياء ينثرونها على مسامع الناس ويقرعون بها قلوبهم بشدة، لا يقصدون بذلك إلا تفتيت عضد المسلمين وضعضعة شوكتهم. مسألة الدعوة للتعايش، يعني ماذا يصنون بكلمة الدعوة للتعايش؟ هذه العبارة ذكرتني بحروب البوسنة والهرسك اللي حصل، ان الكروات كاثوليك ففرنسا بتمده، ماشي، فرنسا بتمده بالأسلحة. طيب والصرب بروتستانت، روسيا واليونان والجبل الأسود ورومانيا، دي كلهم بيمدهم الصرب. طب والمسلمين من بيمدهم؟ ليس لهم إلا الله. ليه بقى؟ لأن بطرس غالي، والعجيب أن بطرس غالي أصله إيه؟ أصله إيه ده؟ إسرائيلي؟ أصله أمريكي؟ أصله مصري، أصله مصري، مواطن مصري، وكان أمين عام الأمم المتحدة. فلو كان هذا الرجل يعمل بالوطنية لانتفض من أجل هؤلاء القوم، لانتفض من أجل هؤلاء القوم، لأن الوطنية فيها إنسانية، والناس برضك بني آدمين. فتقارير مئات الآلاف من المسلمين قتلوا، وهناك معسكرات لاغتصاب النساء، معسكرات كده لاغتصاب النساء، ومعسكرات أخرى للصبيان الصغار. هو إلى الآن عشرات الآلاف من أولاد المسلمين لا يعرف مصيرهم إلى الآن، روح فيما يعرفوش. وأصعب حاجة على الأب والأم إن ابنها يفتقد، ما تعرفش مكانه. طبعا هذا أقوله بإحساس أب، يعني الأب يشوف ابنه جثة همدة قدامه ويدفنه بإيديه يستريح، لكن ابنه ضيع منه، ده صعب جدا. ولذلك في قصة يوسف، أبو يوسف نبي الله تعالى يعقوب، عندما فقد ولده يوسف كان في أشد الالتياع وأشد الحزن، ومن شدة بكائه على يوسف إيه اللي حصل؟ فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لكن ابنك مات ودفنته، انتهت قصته، لكن ضاع، يا ترى عند مين؟ نايم ازاي؟ بياكل ازاي؟ لبس ايه؟ بيشتغل ايه؟ يا ترى شغله في ايه؟ عمل ايه؟ يا ترى يا ترى يا ترى، حسرة. ولذلك المفقود يفضل اهله لغاية الممات محصورين عليه، لكن الميت خلاص انتهى امر، يومين ثلاثة اربعة يا سيدي سنة وخلاص، والاحداث بتتراكم وخلاص، بيبقى ذكرى وانتهى امره عليه رحمة الله. لكن المفقود عشرات الآلاف من أولاد المسلمين إلى الآن مفقودين. طب روح فين دول؟ عصابات خطف الأولاد، يخطفوا أولاد المسلمين ويبيعوهم. وراجت في أوروبا في هذه الأوقات تجارة بيع الأعضاء، يقال إنهم كانوا بيخطفوا بعض الناس ويخدوهم، يشفوهم مش يقتلوهم، هم أحياء يدوم مخدر وياخدوا قلوبهم وعيونهم والبنكرياس والكبد والطحال والقلب والكلى، يطلع كلى جوا حي في البنك، وبعد كده يفوق من البنك ما يفوقش يبقى ميت، وياخدوا الاجزاء دي كلها يبيعوها. بنوك للاعضاء، واول بنوك في اوروبا ظهرت في هذه الازمه، وامتلأت باعضاء المسلمين. هم هيجيبوا اعضاء منين؟ هم هيجيبوا منين؟ مش لاقيين. امتلأت بنوك الأعضاء في أوروبا بأعضاء المسلمين، ربما هم هؤلاء المفقودون، ربما راحوا الكنائس وربوهم النصارى في الكنائس وفي الأديرة وهنا وهناك، ويطلعوا بعد كده قساوسة وما إلى ذلك. الله، فدي مأساة لم تشهد البشرية مثلها أبدا. فجيوش المسلمين انتفضت من أجل امرأة، جيوش المسلمين في العصر العباسي انتفضت من أجل امرأة. الحديث في إسناده كلام: انتفض النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتيبة الإسلام من أجل امرأة. ظهر إيه؟ ظهر رجلها، رجلها بس ظهرت امرأة. أقول حديث إسناده كلام: ذهبت إلى صغية يهودي تبتعمم، الرجل الخبيث جاب ديل الجلباب بتاعها فربطوا إلى إيه؟ إلى ظهرها. لما قامت رجلها بس اتكشفت من ورا، فصاحت بالمسلمين، راجل مسلم كان موجود راح شايل السيف وقتل هذا اليهود، فاجتمعت اليهود فقتلوا هذا المسلم. ايه اللي حصل بقى؟ النبي ما قالش ايه واحده بواحده ونعتبر المصالح والمفاسد بقى وخلاص والحمد لله اجت على قد كده، وان احنا قتلنا واحده قتلتم واحد بقى وتاتي القصه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم امر جيش المسلمين يتحرك وحاصروا بني قينقاع، واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه كلها. من اجل ايه؟ امراه ظهرت رجلها. دلوقتي المراه اختيارا بتظهر رجلها وايديها وصدرها وشعرها وكل حاجه، مصيبه ليست بعدها مصيبه. فالمسلمون في البوسنه وهرسك ذبحوا وقتلوا وشردوا واسروا، وصدر قرار من مجلس الامم المتحده بحظر دخول السلاح للبوسنة والهرسك. ليه؟ قال لك حتى لا يزداد نطاق الحرب، لا تتسع الحرب. فكان يدخل السلاح عبر ممرات آمنة إلى الصرب والكروات، ويطبق الميثاق الدولة على مين؟ على المسلمين. يعني لو دخلوا شاحنة فيها أسلحة فحتى سكاكين ممنوع، يرجعوا تاني. طب مدافع وصواريخ وأربجهات لصرق تخش، ما فيش أي مشكلة. وهذا تحت رعاية من؟ بطرس غالي. سبحان الله، دي مسألة خطيرة جدا يا إخواني. فدعوة التعايش هذه دعوة مسممة، ولا يقصد من ورائها إلا إضعاف المسلمين. المسلمين يبقوا عاملين زي الفراخ البيضة، فرخ البيضة تقف كده، فرخة تجيبها من ريشها كده تحطها على الكف ما تتحركش، تاخدها تحطها وشايفة ان كل فراخ بتذبح قدام واقف، وممكن واقفة قاعدة تنقر برضك بتاكل يعني مستنية دورها في الذبح، وكل قدامها بيتذبح وهي برضك قاعدة تنقر تاكل، وعارفة ان هي هتموت وشايفة الفراخ بتموت قدامها بتتذبح قدامها وهي قاعدة تنقر في الاكل برضه، مفيش عندها دم. هم يريدون المسلمين أن يكونوا كهذا الدجاج الأبيض، ولكن هيهات هيهات. فلا أريد أن أعلق على الورقة الثانية، ويكفي الورقة الأولى، وإن شاء الله الأسبوع القادم هيكون آخر درس في كتاب السنة، والذي بعده إن شاء الله سنبدأ الدروس التي اتفقنا عليها.